قال لك يا جماعة الترجمة العربية مش وجه استدلال اصلا، ده ممكن واحد دواب يعمل ترجمة عربي. اقول له خسئت، انت مش فاهم حاجة اصلا، لاننا نملك ترجمات عربية انتجتها الاديرة العريقة التابعة للكنيسة الارثوذكسية اليونانية. بص الكلام كبير، كلام كبير. ترجمات عربية، مخطوطات عربية قديمة من القرن التاسع والقرن الثامن، انتجتها اديرة مثلا دير سانت كاترين تابعة للكنيسة الارثوذكسية اليونانية، يعني بيعرف يوناني، وترجموا النص وإلها كان الكلمة. فلو حضرتك بتقول ان هؤلاء الرهبان اللي في هذه الأديرة التابعة للكنيسة الارثوذكسية اليونانية كانوا بوابين، وبعدين تقول ان انا ممكن اعمل ترجمة على اساس ان انت بواب زيهم، هذه قضيتك. لكن هذه المخطوطات انتجتها أديرة تابعة للكنيسة اليونانية، ترجموا النص اليوناني للعربي وقالوا وإلها كان الكلمة. ثواني ثانية واحدة. عفوا، أيوة. دي نقطة. يبقى في اختلاف في الترجمة واقع ما بين الترجمات القديمة. ممكن واحد مسيحي يقول الترجمة العربية ترجمة متأخرة، دي مش حجة، ده بالعكس دليل معانا. لان انت ممكن تقول ان لو انا جبت لك ترجمة مبكرة تقول ان هذه الترجمة اتعملت قبل استقرار العقيدة المسيحية، قبل استقرار فهم النص، فانتجلنا ترجمات مش كويسة. لكن لما جيب لك ترجمة من القرن الثامن والقرن التاسع معناها ان المسيحية استقرت وفهم النصوص استقروا عليها وتثبتوا من معاني النصوص، فبالتالي هذه الترجمة اوقع واشد ان احنا نستدل بيها. النقطة دي مهمة جدا، لازم كل واحد يفهمها، ان الترجمات اللي اتعملت بعد استقرار العقيدة المسيحية المفروض ان هي اتعملت بعد بقى ما فهموا النصوص وبعد ما درسوها صح وبعد ما اطحنوا بقى في المجامع مناقشات نصوص. فلما ينتجلنا مخطوطات بتقول وكان الكلمة الها او الها كان الكلمة، يبقى معناها دي مش ترجمة بوابين، دي اصلا مخطوطات تابعة لأديرة كبيرة لها تاريخ وكانوا بيفهموا يوناني وانتجوها بعد فترة طويلة قرن تامن وقرن تاسع بعد ما فهموا النصوص كويس. هذه نقطة. طب دي ترجمات او مخطوطات عربية، صور بعض هذه المخطوطات العربية موجودة، من ضمنها مخطوطة مكتوب عنها في موقع متحف من المتاحف، مكتوب This book is the earliest dated Christian manuscript written in Arabic، يعني أقدم كتاب مسيحي مكتوب باللغة العربية، وقال لك ان هي مكتوبة سنة 750 ميلاديا يعني في القرن الثامن، ولقوا هذه المخطوطة في دير سانت كاترين. The manuscript was accidentally discovered at the monastery اللي هي دير سانت كاترين in 1975 سنة 1975 في مخزن من المخازن. المخطوطة دي نص يوحنا 1:1 فيها بيقول في البدء لم تزل الكلمة